نعم. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثالثة والرابع أن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلق لهم، وهم الخوارج، خوارج الذين لا يرون العمل بغير الكتاب. نعم. خارجين عن السنة. لكل قوم وارث، يوجد إلى الآن من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ولا يلتفتون إلى السنة، وعرفنا فيما قبل وأشرنا إلى أن هناك جماعة اقتصروا على القرآن والصحيحين، هؤلاء أسلم من أولئك بلا شك لأنهم لهم عناية بالصحيحين، لكن أهدروا بقية السنة، وكأنهم رأوا وجاهة ما قال به ابن الأخرم أن الصحيحين في لم يخرج منها من السنة إلا قليل، إلا قليل، لكن كما قال الحافظ العراقي ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، ثم قال الحافظ العراقي وفيه ما فيه كناية عن ضعفه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، مئة ألف من يعني من الصحيح. نعم. خارجين عن السنة إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء، فاطرحوا أحكام، لكن فيه بيان كل شيء، لكن هل يستطيع إنسان أن يعبد الله جل وعلا بالعبادات الظاهرة بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج وغيرها من العبادات من خلال القرآن فقط؟ لا يمكن، مستحيل، ما يعرف ولا يصلي فلا يستطيع أن يقيم الصلاة. جل وعلا قال أقيم الصلاة، لكن كيف نقيم الصلاة إلا من خلال السنة؟ نعم. فاطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله، فقد لأن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته بيان ما أنزل الله إليه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن ثم السنة، فكيف تفسر القرآن برأيك وأنت ما عندك شيء تعول عليه وتستند إليه؟ نعم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان، القرآن واللبن. فأما القرآن، إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان، القرآن واللبن. كيف القرآن يعملون به ولا يلتفتون إلى السنة فيفهمونه على حسب ما ينقدح في أذهانهم، ما عندهم شيء يعولون، ما عندهم أصل يرجعون إليه، فيظل كما هو الآن موجود في وسائل الإعلام يتكلمون عن بعض الآيات وبعض القضايا وبعض المسائل يستدلون بها في القرآن بما في القرآن ناكبين عن ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيظلون اللبن، قال اللبن يدعوهم إلى أن يخرجوا إلى الإبل في البراري والقفار ويضيعون الصلوات والجماعات وكذا، وكثر الآن بين الناس اتخاذ الإبل، والله المستعان. نعم. فأما القرآن فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين، وأما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. وفي بعض الأخبار عن عمر بن الخطاب سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالأحاديث فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وقال أبو الدرداء إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. فيه ناس ما ينكرون السنة جملة، يقول مثل الخوارج، يقول عندها كتاب السنة، لكن موازينهم في قبول السنة ونقدها وردها تختلف عن الجادة التي سلكها أهل العلم، فتجدهم ينسفون الأحاديث نسف لقواعد أصلوها وضوابط جعلوها لأنفسهم تخالف ما جاء عليه ما درج عليها أهل العلم، فضعفوا من الصحيحين أحاديث كثيرة جدا، وكل هذا مبني على ما تمليه عليه عقولهم، فهم فرع عن المعتزلة الذين يعملون بالسنة في الجملة لكن يردون بطريقة أخرى بالقواعد والضوابط التي قعدوها. فالذي لا يوافق قواعدهم ويخالف عقولهم يردونه. وبريه معروف كتب أكثر من كتاب في الباب، وأيضا واحد قال له سيد صالح ألف في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية في صحيح البخاري وغيره من نوعه، لكن الحمد لله رد عليهم أهل العلم وفندوا شبههم. نعم. وعن عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وعن ابن مسعود: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع، وعليكم بالعتيق. وبالعتيق تمسك قط والتزم، عتيق الذي هو القرآن. نعم. وعن عمر: إنما أخاف عليكم رجلين، رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه. وهنا آثار في هذا المعنى. هذا رجل يتأول القرآن، هذا سبب ضياع الدين، سبب ضياع الأديان. والآخر رجل ينافس الملك على أخيه، يسبب الفوضى وزعزعة الأمن وانتهاك الأرواح والأعراض وغيرها. نعم. وهنا آثار في هذا المعنى حملها العلماء على تأويل القرآن بالرأي مع طرح السنن، وعليه حمل كثير من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما في معناه: فإن كثيرا من أهل البدع هكذا فعلوا، اطرحوا الأحاديث وتأولوا كتاب الله على غير تأويله فضلوا وأضلوا. وربما ذكروا حديثا يعطي أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى، وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. لكنه حديث باطل، ولو بدأنا بهذا الحديث نعرضه على كتاب الله لتبين بطلانه، به نبدأ. نعم. قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، قالوا: وهذه الألفاظ لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم، فقالوا: نحن نعرضه على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأن لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله. يعني بهذا الحديث نبدأ، هذه القاعدة طبقناها على هذا الحديث انت ما قبلنا. وهذا الكلام كله لابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. نعم. بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال. هذا مما يلزم القائل إن السنة راجعة إلى الكتاب، ولقد ضلت بهذه الطريقة طوائف من المتأخرين، كما كان ذلك في من تقدم، فالقول بها والميل إليها ميل عن الصراط المستقيم، أعاذنا الله من ذلك بمنه. فالجواب: يعني لو نظرنا في التفاسير التي لا تعد ولا تحصى عند المتقدمين والمتأخرين، وجدنا على مر العصور تفاسير اعتمدت على ما جاء عن الله وعن نبيه وعن صحابته وسلف هذه الأمة وأئمتها، وجدناها على الجادة، ما فيها ما يخالف ولا تجد فيها تناقض. وجدنا نوعا آخر فيه الشطحات والزيغ والميل والحيب عن الصراط المستقيم، وجدنا بعضها فيه سجال، فيه شيء موافق وشيء مخالف. نعم. فالجواب إن هذه الوجوه المذكورة لا حجة فيها على ما تقدم. أما الوجه الأول فلأن إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب فلا بد أن تكون بيانا لما في الكتاب احتمال له ولغيره، فتبين يعني احتمال أكثر من احتمال، يأتي في الكتاب إجمال يحتمل أكثر من وجه، ثم تأتي السنة مبينة ومؤكدة على أحد هذه الاحتمالات فيكون هذا البيان. نعم. فتبين السنة أحد الاحتمالين دون الآخر، فإذا عمل المكلف على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه وأطاع رسوله في مقتضى بيانه، ولو عمل على مخالفة البيان عصى الله تعالى في عمله على مخالفة البيان، إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه وعصى رسوله في مقتضى بيانه، فلم يلزم من إفراد الطاعة. إذا عصى الكلام المبين فعصيانه للكلام المبين من باب أولى، إذا عصى لأنه متلازمان. نعم. فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق، وإذا لم يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب، بل قد يجتمعان في المعنى ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين ولا محال فيه. لا محال في أن يكون الطاعة بسبب طاعة الله وطاعة رسوله، ولا تنافي بين الطاعتين وكذلك العصيان. نعم. ويبقى النظر في وجود ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يأتي على أثر هذا بحول الله تعالى، وقوله في السؤال فلا بد أن يكون زائدا عليه مسلم، ولكن هذا الزائد هل هو زيادة الشرح على المشروح، إذ كان للشرح بيان ليس في المشروح وإلا لم يكن شرحا، أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع. بالنسبة للتوضيح هذا الكلام، عندنا في كتب العلم متون وشروح، متون وشروح، هل رأيتم شرح أقل من المتن؟ يوجد، ما يسمى شرح، يسمى تعليقات على بعض المواطن، وإلا لو كان شرحا لاشتمل على المتن وأضاف إليه إضافات كثيرة تبين هذا المتن، وإلا لم يكن شرحا. أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع. مثال ذلك شرح متن في داخل مذهب، لا يخرج الشرح عن المذهب الذي اعتنى به المتن، التوضيح سوف يكون أضعاف، لكن إذا كان يتناول مذاهب أخرى بأدلتها صار من النوع الثاني. أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع. يعني إذا قلنا مثلا إن شرح مثلا الروضة المربع شرح زاد المستقنع خاص ببيان مسائل الكتاب في ضوء المذهب المشروح، ويكون في هذا أضعاف المتن، وهذا ماشي، وما في زيادة بيان أكثر من المسائل التي قررها صاحب المتن إلا في 30 مسألة خالف فيها المتن المذهب فشرح على ضوء المذهب. لكن إذا جئنا للمغني وشرح لكتاب أخطر من الزاد قرطي وجدناه في 10 مجلدات أو أكثر، لماذا؟ لأنه وضح المذهب، وضح الكتاب، وخرج منه إلى المذاهب الأخرى ووضحها. هل بيان النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع أنه يبين القرآن ويزيد عليه أشياء ما أحتاجها الناس، أو أنه خاص ببيان ما أنزل الله إليه فلا يخرج عنه ولو احتاج الناس؟ قال هذا هو محل النزاع. نعم. وعلى هذا المعنى يتنزل الوجه الثاني. لكن على كل حال بيانه عليه الصلاة والسلام سواء قلنا أن فيه زيادات أو ليس فيه زيادات هو مندرج تحت قوله ما فرطنا بالكتاب من شيء، ويكون التوسع في معنى هذه الآية في فهم ما أنزل الله وفي فحوى كلامه جل وعلا يمكن أن يتوسع بهم عن هذه الآية ويدخل فيها كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول، ما أتاكم الرسول، يدخل فيها كل السنة هذه. نعم. وأيضا فإذا كان الحكم في القرآن إجماليا وهو في السنة تفصيلي فكأنه ليس إياه، فقوله أقيم الصلاة أجمل فيه معنى الصلاة وبينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. نعم. فظهر من البيان ما لم يظهر من المبين، وإن كان معنى البيان هو معنى المبين، ولكنهما في الحكم يختلفان. ألا ترى أن الوجه في المجمل قبل البيان التوقف، وفي البيان العمل بمقتضاه؟ فلما اختلف البيان كيف تعمل بكلام مجمل؟ يعني لو لم ينزل الله في الصلاة إلا أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ لازم نتوقف حتى يأتي البيان. وقل مثل هذا في الأنظمة، الآن يأتي أنظمة وسن سنن وقوانين تأتي إلى الجهات من أجل التنفيذ، يحتارون في تطبيقها، فتحتاج إلى لوائح تنفيذية وتوضيحية، وتحتاج إلى مثل هذه اللوائح. لكن مع الأسف أننا نهتم بهذه الأنظمة ولا نهتم بما جاء عن الله جل وعلا. تجد إذا جاءت القوانين الجديدة السنة والأنظمة واللوائح اجتمع المدير والمساعدون وكل من يعنيه الأمر ورؤساء الأقسام وحللوا كلمة كلمة وحرف حرف، إذا توقفوا من شيء طلبوا إيضاحه من المراجع، كل هذا اهتماما بأمر الدنيا. ولا نقول أن هذه أمور مبنية على مصالح ما لم تخالف، لكن يبقى أن المسألة أننا عندنا كتاب نزل من عند الله جل وعلا وطولبنا بفهمه وتطبيقه والعمل به، ثم بعد ذلك كثير منا تمر عليه السنون ما يفعل شيئا من ذلك، والمشكلة أنه محسوب على طلبة العلم. نعم. فلما اختلف حكما صار كاختلافهما معنى، كل ما يدل على كل ما جاء عن الله ما يجب العمل به او اعتقاده يلزم. نعم. فلما اختلف حكما صار كاختلافهما معنى، فاعتبرت السنة باعتبار المفرد عن الكتاب. واما الثالث فسيأتي الجواب عنه في المسألة بعد هذا ان شاء الله. وأما الرابع فإنما وقع الخروج عن السنة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي وإطراحهم السنن لا من جهة أخرى، وذلك أن السنة كما تبين طويل هذا القصة عليه. اللهم صل على البشر يطلع واحد إلى الآن يجول يدعون النبوة لكن رؤوسهم من سلهم أتباع هؤلاء الثلاثون. نعم. هذا من من من من شرفه عليه الصلاة والسلام تبعا له بسبب الاقتداء به، هو شرف له ما هو لهؤلاء، شرف له لأنه فضل الذين اقتدوا به.